جاء في ديونهام نيوز الكورية الجنوبية أن حلقة المطالبة بإرجاع كيم ديون هي والمؤلفة من أكثر من 30 منظمة كورية جنوبية بما فيها مركز حقوق الإنسان لمجلس الدين المسيحي واجتماع التدابير لحل حادثة الاشتباه المخططة للحاربات الشماليات الأعملات في مطعم في موراء البحار، أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم الرابع عشر من الشهر الحالي وطالبت بإرجاع مواطناتنا بلا شرط.